أتعايشك فكر وجمل عشان طيفك الألفا أستقبل شعر وغزل وأشبع علينا اكتفى وليكتفى مني رحل وسائر علينا اختفى أطالبك لحظة وصال مجروح وابحث عن شفاء خلاص يكفينا زعل دمعك على خدك هفا ملامحك زادت ذبل والنور من وجهك طفى والحزن بهدابك كحل والجفن يشكي ما غفى تعال ننسى ما حصل اللي حصل منا كفى ما هو بنافك الخجل له بنافعني الجفا بناصفك شيل الحمل واشب لك ضلعي دفا ونصير للعالم مثال رمز المحبة والوفا لا يخدعك هرج العدل اللي يسولف بالقفا مالك شبيه ولا مثل الحسن عن غيرك نفى اي والله انا عندي امل حتى ولو طال الجفا لو انفلت مني الحبل والدرب غامض ما صفر مصيرنا لمت شمل وعما سلف قلبك عفا وسمعك للغزل اللي من غيابك خفا وسمعك للغزل